والتعويل، فمثل هذا السائغ ما في شيء. أما ربط أطفال بالنكت والكذب ونحو ذلك، الأشياء التي يعرف أنها كذب لإيجاد عداوة مع الآخرين، هذا يسجل عن ذلك مطلقة. أما مثل هذه الحكاية تهدف إلى أصلاحهم، وبين هذا الحيوان متصف بكذا، وهذا الحيوان متصف بكذا، وهذا الحيوان متصف بكذا، هذه أمور تربوية قد تكون مفيدة أيضا للأطفال، بحيث تخبرهم بأن هذا وصف كذا. حتى الكبار بعض الأحيان يحتاجون لمثلي هكذا، حين تقرأ مثلا صفات الحيوانات تحتاج إلى أن هذا يوصف بكذا وهذا يوصف بكذا.